الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى. وبعد، فعن جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال، أي في المسجد: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ فقلنا: يا رسول الله، وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ فقال عليه الصلاة والسلام: يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف. رواه مسلم. من فوائد هذا الحديث إخبار أن الملائكة يكونون صفوفا عند الله تبارك وتعالى ويتراصون في الصف، فلا يكون خلل بينهم. وتسوية الصف وتراصه دلالة على وحدة الأمة والتزام جماعتها بدين واحد وإمام واحد وعقيدة واحدة. وأيضا من الفوائد الحض على التشبه بالملائكة، لأن الملائكة معصومون من الخطأ، والتشبه بالمعصوم يؤدي إلى شبه الكمال في العمل. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.